الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، اما بعد، فهذا مجلس اخر من درس تعليقي الميسر المختصر على ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل رحمهما الله تعالى. قال رحمه الله، قال ابن مالك رحمه الله: فصل فيما ولات ولا فيما ولا ولات وإن المشبهات بليس. إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زك وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء. لازال الكلام موصولا في النواسخ، وجعله فصلا، أي هذا يدل على اتصاله بما قبله. فالنواسخ إما أفعال وإما حروف تقدمت، يعني فمن النواسخ ما يرفع الاسم وينصب الخبر وكان وأخواتها وتلحق بهذه الحروف، ومنها ما ينصب الاسم ويرفع الخبر وإن وأخواتها، وأيضا مما يلحق بكان أفعال مقاربة، هذا كذلك تأتي إن شاء الله، وإن وأخواتها يلحق بها لا نافل الجنس أيضا تعمل عمله إن، ومنها ما ينصب الجزئين جميعا وهو ظن وأخواته، فصارت ستة، ثلاثة ترفع الاسم وتنصب ليش خبر، ما هي؟ كان وخواتها وكاد وخواتها فعل المقاربة والشروع، وهذه الحروف المشبهة بليس، هذه مشبهة بليس لأنها حروف نفي. وأما كاد وخواتها وهي فعل المقاربة وكذلك يلحق بها فعل الشروع، فهذه أيضا إيش ملحقة بكان وخواتها، هذه ثلاثة من الستة. وهناك اثنان قسمان من الأقسام الستة ينصبان إيش مبتدأ اسما لهن ويرفعن الخبر خبرا لهن، وإن وخواتها ولا نافية للجنس، وقسم واحد ينصب الجزئين وهو أفعال القلوب والتحويل والتصير اللي هي ظن وخواتها. هذه ستة أقسام هي النواسخ. نواسخ بمعنى أنها تنسخ حكم المبتدأ والخبر الذي هو الرفع للجزئين، فلا يبقى الرفع للجزئين في هذه الأقسام الستة كلها، إما أن ينصب الاسم فقط أو الخبر فقط أو هما جميعا، تمام؟ فلذلك يعقب العلماء باب المبتدأ والخبر بالنواسخ، يعني بعد أن عرفت أن المبتدأ والخبر أصل فيهما الرفع يخبرونك أنه قد يحصل لهذا الرفع نسخ وتغيير. قال: فصل كلام فاصل لما بعده عما قبله أو كلام مفصول عما قبله في هذه الحروف الأربعة ما ولا ولات وإن المشبهات هذه الحروف بليس، في أنها للنفي وتعمل عملها بأن ترفع المبتدأ اسما لهن، بأن يرفعن المبتدأ اسما لهن وينصبن الخبر خبرا لهن، لكن بشروط، والشروط تدل على ضعف الإعمال أنها ليست أصلا في الباب، كلما كان قويا لا يحتاج إلى كثير من الشروط ولا التقييدات، وكلما كثرت التقييدات والشروط دل على ضعف إيش عملي. إعمال ليس عملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زكي. إعمال ليس هذا مفعول مطلق مقدم، أصلا عملت ما إعمال ليس، وإعمال ليس عرفناه وهو إيش رفع المبتدأ اسما لها ونصب الخبر خبرا إيش لها، فنقول هذا اسم ما وخبر ما، مثل قوله تعالى: ما هذا بشرا، فنقول هذا اسم ما مرفوع بضمة مقدرة أو عفوا بمبني على السكون في محل رفع اسم ما، لأن اسم الإشارة مبنية، وبشرا خبر ما منصوب، وهذا عند أهل الحجاز، أما بنو تميم فلا يعملونها، ولهذا قيل إن بعضهم إذا ما عرف القراءة يقرأ ما هذا بشر على الأصل يعني عنده. لكن أعمال ما هذا أعمال ليس له شروط، ذكر منها ثلاثة هنا. الشرط الأول دون إن، هناك إن زائدة تأتي بعد ما، فهذه يقول لك إذا جاءت فإنها تبطل عملها. بنو غدانة أو بني غدانة ما إن أنتم ذهب، ما إن أنتم ذهب، ولم يقل إيش ذهبا إنما قال ذهب، لماذا؟ لأن إن جاءت بعد ما. مع بقى النفي كذلك لابد أن لا ينتقض النفي، لأن ما لا تعمل في موجب، تعمل في المنفي فقط، فإذا انتقض النفي مثلا بإلا فإنها لا تعمل فيه، مثل قوله تعالى: وما محمد إلا رسول أو رسولا، وهكذا مثلا إن نحن إلا إيش بشر مثله، هكذا فلا تعمل، لماذا؟ لأن الاستثناء من النفي إيجاب، فما لا تعمل في موجب تعمل في المنفي فقط. ومن هذا ما سيأتي أيضا، من أن ما عطف بحرف يقتضي الإيجاب يكون مرفوعاً مثل لكن أو بل، فتقول مثلا ما أنت شابا بل شيخ، ولا نقول إيش بل شيخا، ليش؟ مع أن بل عاطفة، لكن لأنه ما بعد بل موجب فانتقض فيه ليش النفي فيرفع، ونقدر بل أنت شيخ مثلا أو بل هو شيخ على حسب السنة. كذلك لكن ونحو ذلك. الشرط الثالث إذن عندنا لا يكون هناك إن الزائدة، أن يبقى النفي ولا ينتقض. الثالث أن يبقى الترتيب، والترتيب هو تقديم الاسم على الخبر، فإذا تقدم الخبر على الاسم بطل اسمه، بطل عمله. فتقول مثلا ما شاب أنت، ولا تقول إيش ما شابا أنت، لا ليست مثل ليس، ليس قوية، فتعمل حتى لو تقدم الإيش، حتى لو تقدم الخبر. أما ما فهي أضعف منها فلا تعمل إلا إذا بقي الترتيب. والترتيب عندنا في الأصل شيئان، لكن يمكن أن يلتحق به مثال الاسم والإيش والخبر، لكن أحيانا الخبر نفسه عنده معمول، له معمول، كما تقول مثلا ما زيد آكلا طعامك، زيد هذا الاسم وآكلا هو الخبر، وطعامك طعام هذا ومعمول الخبر، تمام. إذا تقدم الخبر بطل، كأن تقول ما آكل زيد مثلا، أو ما آكل طعامك زيد مثلا، تمام، هنا واضح. لكن إذا تقدم المعمول فقط، فقط المعمول، كأن تقول ما طعامك زيد، هل نقول آكل، فهل ينتقد العمل؟ فنقول آكل أو لا ينتقد، ينتقد أيضا، ينتقد، فنقول إيش ما طعامك زيد آكل، لأن الترتيب أيضا اختل تقديم المعمول، إلا إذا كان هذا المعمول جارا ومجرورا أو ظرفا، لأنهم يتوسعون في الظروف والجار والمجرور ما لا يتوسعون في إيش في غيرهما. فنقول مثلا ما عندك زيد جالسا، ليش نصبنا الخبر مع أنه اختل الترتيب؟ لأنه ظرف. أو تقول ما في المسجد زيد مصليا، ليش؟ لأنه جار ومجرور. هذا معنى البيت الثاني، قال لك وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء، يعني تقدير البيت هكذا، وأجاز العلماء سبق حرف جر أو ظرف، أي مع الإعمال، لأنه يتكلم عن الإعمال، أجازوا كاف هنا للتمثيل، مثل ما بي أنت معنيا، أصلها ما أنت معنيا بي، يعني لست مهتما بي، صح؟ فتقول لاحظ ما أنت معنيا بي، خذ بي وضعها في أول جملة بعد ما مباشرة، ما بي أنت معنيا، ومعنيا مع ذلك منصوبة، لماذا؟ لأنهم يتوسعون في الجار والمجرور ما لا يتوسعون في والظرف ما لا يتوسعون في غيرهما، لكن هذا الكلام في معمول الخبر وليس في الخبر. أما إذا كان هو نفسه خبر، كأن تقول مثلا زيد في المسجد وتريد أن تدخل عليها ماء، المسجد هذا متعلق بخبر محذوف، زيد كائن في المسجد، طيب ما تريد أن تقول في المسجد زيد، طبعا هو على كل حال لن يظهر، ليش؟ لأن الخبر محذوف مقدر، فقط محذوف، واجب الحذف، لا يجوز التصريح به، وأخبره بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، لكن إيش؟ هل نقدره ما كائنا في المسجد زيد على الإعمال، أو نقدره ما كائن في المسجد زيد كائنون ونرفع وتبطل، تمام؟ فإذا هذا كلام ليس في الخبر بل هو في معمول الخبر، هذا الذي نريد أن نعرف، هذا الذي ذكره، وسيزيد الشارح بعض الشروط الأخرى. قال ابن عقيل رحمه الله تقدم في أول الباب، في أول باب كان وأخواتها، أن نواسخ الابتداء تنقسم إلى أفعال وحروف. إذن النواسخ نلاحظ أنه ليس شيء منها اسما، إنما إما إيش فعل مثل كان وأخواتها، فعل المقاربة والشروع وظن وأخواتها، وإما حروف وهي إن وأخواتها ولا نافي الجنس، وهذه الحروف العامة، هذه حروف، إذا ما في ناسخ اسم، لا يوجد من النواسخ اسم. قال تنقسم الأفعال وحروف، وسبق الكلام على كان وأخواتها وهي من الأفعال الناسخة، وسيأتي الكلام على الباقي، كأنه يشير إلى أفعال المقاربة والشروع. وذكر المصنف في هذا الفصل من الحروف الناسخة قسما يعمل عمل كان، وهو أربعة أحرف، ما هي؟ ما ولا ولات وإن. أما ما، أما هذا حرف تفصيل، الآن بدأنا نأخذ واحد من هذه الأربعة، فلغة بني تميم أنها لا تعمل شيئا، فتقول ما زيد قائم، فزيد مرفوع بالابتداء وقائم خبر، ولا عمل لما في شيء منهما عند بني تميم، وذلك لأن ما حرف لا يختص لدخوله، ليقول لك هذا الذي فعله بنو التميم هو الأصل. ليش؟ لأن الأصل أن الحروف المختصة هي التي تعمل، وأما الحروف المشتركة الأصل فيها لا تعمل. الحروف مختصة ومشتركة، فالمشتركة التي تدخل على الأفعال والحروف الأصل فيها أنها لا تعمل، مثل هل مثلا، هذا لا يعمل شيء، مثل همزة الاستفهام لا تعمل شيء. أما المختصة مثل حروف الجزم مختصة بالأفعال، أو حروف الخفض مختصة بالإيش؟ أي نعم بالأسماء، ومثل حروف نصب الأفعال مختصة بالإيش؟ بالأفعال. إلا حتى طبعا شذت عن هذا، ولهذا قالوا إيش؟ أموت وفي نفسي شيء من حتى ينسبونه إلى سيبويه وغيره، لأنها مرة حرف جر ومرة حرف عطف ومرة ناصب أو يقدر بعدها إيش؟ ناصب. فالشاهد أنه فيها يعني كلام، لكن غير هذا، هذا هو الأصل. فيقول بنو تميم بنوا على الأصل أن ما النافية تدخل على الأسماء وعلى الأفعال، فكان الأصل ألا تعمل. لكن إذا ورد النهر، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء السماع بطل الإيش؟ القياس. قال وذلك لأن ما حرف لا يختص لدخوله على الاسم نحو ما زيد قائم، وعلى الفعل نحو ما يقوم زيد، وما لا يختص فحقه، هذه قاعدة ممكن نضع عليها دائرة، ألا يعمل. ولغة أهل الحجاز إعمالها كعمل ليس. طيب ما أيضا سيذكر لك إيش كأنه يعني ما أخذ أهل الحجاز، ما هو ما أخذهم؟ لشبهها بها في أمور متعددة. ما هي؟ في أنها لنفي الحال عند الإطلاق. ما معنى لنفي الحال؟ أن حروف النفي إما أن تنفي الماضي مثل لم، وإما أن تنفي المستقبل مثل لن، وإما أن تنفي الحال مثل إيش؟ ليس. فما وليس حرفا نفي، وفي نفس الوقت الأصل فيهما إذا ما قيدتا أنهما لنفي ليش؟ الحال. إذا قلت مثلا ما زيد متزوج، الأصل أنك تتكلم عنه الآن، لا تتكلم عن أنه لن يتزوج في المستقبل، تتكلم عن إيش؟ عن الآن. ليس زيد متزوجا أي الآن، لا تتكلم عن الماضي، قد يكون متزوج ثم طلق وقد يكون ناوي للزواج، لكن الآن لما تقول ليس الأصل إيش؟ لكن إذا قيد يأتي، ألا يوم يأتيهم ليس إيش؟ مصروفا عنهم، هذا لأن السياق واضح أنه في ليش؟ في المستقبل. لكن إذا عند الإطلاق يحمل على ليش؟ على الحال. فاشتركت في النفي وفي أنها لنفي الحال دون نفي الاستقبال ولا نفي ليش؟ الماضي. فيرفعون بها الاسم وينصبون بها الخبر نحو ما زيد قائما، قال الله تعالى ما هذا بشرا، وقال تعالى ما هن أمهاتي، هاتان الآيتان الصريحتان في القرآن في أن في إيش؟ في ماء الحجازية. ما هن أمهاتهم هذا منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم أو مجموع بألف وتاء إيش مزيد. هناك آية أخرى محتملة، فما منكم من أحد عنه حاجزين، يحتمل أن حاجزين هذا هي خبر إيش؟ ما خبر ما ونصب بالياء لأنه جمع مذكر إيش؟ سالم. وقال الشاعر أبناؤها متكنفون أباهم حنق الصدور وما هم أولادها، لاحظ نصب الخبر، لكن لا تعمل عندهم إلا بشروط ستة حتى عند الحجازين، ذكر المصنف منها أربعة. الأول ألا يزاد بعدها إن، فإن زيدت بطل عملها نحو ما إن زيد قائم برفع قائم، ولا يجوز نصبه لوجود إن، وأجاز ذلك بعضهم. طيب قال الثاني ألا ينتقض النفي بإلا نحو ما زيد إلا قائم، فلا يجوز نصب قائم، وكقوله تعالى ما أنتم إلا بشر مثلنا، وقوله وما أنا إلا نذير، خلافا لمن أجازه. الثالث ألا يتقدم خبرها على اسمها وهو غير ظرف ولا جار ومجرور، فإن تقدم وجب رفعه نحو ما قائم زيد، فلا تقول ما قائما زيد، وفي ذلك خلاف. هذه الشروط الثلاثة في البيت الذي وإيش؟ دون إن مع بقى النفي وترتيب إيش؟ زكن، زكن يعني علم. فإن كان ظرفا أو جارا ومجرورا فقدمته فقلت ما في الدار زيد وما عندك عمر، فاختلف الناس أي العلماء فيما حينئذ هل هي عاملة أم لا، فمن جعلها عاملة قال إن الظرف والجار والمجرور في موضع نصب بها، ومن لم يجعلها عاملة قال إنهما في موضع رفع على أنهما خبران المبتدأ الذي بعدهما، وهذا الثاني وظاهر كلام المصنف، إنه شرط في إعمالها أن يكون المبتدأ والخبر بعدما على الترتيب الذي زكن، وهذا هو المراد بقوله وترتيب زكن أي علم، ويعني به أن يكون المبتدأ مقدما والخبر مؤخرا، ومقتضاه أنه متى تقدم الخبر لا تعمل ما شيئا سواء كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا أو غير ذلك، وقد صرح بهذا في غير هذا الكتاب. يعني هو يقول إذا تقدم الخبر وهو خلاصة ما ذكره ابن عقيل هنا أنه إذا تقدم الخبر وهو جار ومجرور ففيه قولان. طيب ابن مالك مع أي قول؟ ظاهر قوله هنا مع بقى النفي وترتيب انزك أنه حتى ولو كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرور فإذا تقدم بطل عمله، وهذا الظاهر تأيد بالتصريح بهذا في كتب إيش أخرى، أنه يرى أنه الخبر ليس معمول الخبر، الخبر لو تقدم ولو جارا ومجرورا بطل. طيب الشرط الرابع لا يتقدم معمول الخبر على الاسم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور، فإن تقدم بطل عمله، نحو ما طعامك زيد آكل، الآن نتكلم عن معمول الخبر، إذا كان تقدم وهو غير ظرف وجار مجرور بطل، إذن من الشرط أنه إذا كان غير ظرف ولا جار مجرور لا يتقدم، فإذا تقدم بطل، مثل المفعول فعل به ما طعامك زيد إيش آكل، فلا يجوز نصب آكل، ومن أجاز بقاء العمل مع تقدم الخبر يجيز بقاء العمل مع تقدم المعمول بطريق الأولى لتأخر الخبر. يقول لكن العلماء الذين يجيزون أن يتقدم الخبر نفسه إذا كان ظرفا ومجرورا ومجرورا فمن باب أولى إذا تقدم المعمول أن يجيزوا ذلك، لأن الخبر باقي في مكانه وإنما تقدم ليش المعمول فقط، فإذا أجازوا مع الخبر فمع معمول الخبر من باب أولى. لكن عرفنا أن هذا ليس هو قول ابن مالك ولا من وافقه، لكن فيه علماء يجيزون هذا. بعدين استدرك هو قال وقد يقال لا يلزم ذلك، يعني لا يلزم من تجويز تقدم الخبر تجويز معمول. كيف يا ابن عقيل هذا الكلام؟ قال لما في الإعمال من تقدم المعمول مع تقدم المعمول من الفصل بين الحرف ومعموله، وهذا غير موجود مع تقدم الخبر. يعني هو يقول أنا استنبطت من كلامهم، لكن قد يفرقون. كيف؟ يقول لأننا إذا قدمنا المعمول فقط فقلنا ما طعامك زيد آكل آكلا أو آكل، سنكون فصلنا بين ما وبين معموليها بأجنبي، لأن طعامك هذا ليس معمولا لما بل هو معمول لآكل هو الخبر، ومعمول المعمول ليس معمولا، هذا معمول المعمول. فقال هنا فصلنا، وما أصلا حرف ضعيف، فصلنا بينه وبين معموليها، فقد يقولون لا نحن نجيز تقدم الخبر ولا نجيز تقدم معمول الخبر. لماذا؟ لأن الخبر معمول لما، وأما المعمول معمول الخبر فليس معمول لما، لأن معمول المعمول ليس معمولا، ما معمول التمر معمول النحو، خليكم معنا هنا. طيب قال فإن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا لم يبطل عملها، أما إذا كان ظرف أو جار مجرور حتى ابن مالك ومن وافقه يقولون هذا مستثنى ولا يؤثر، إذا كان المعمول ظرفا أو جار ما في مشكلة معمول. قال نحو ما عندك زيد مقيما، عندك هذا ظرف وهو معمول أصلا متعلق بمقيما، وما بي أنت معنيا، وهذا المثال الذي مثل به في النظم، لأن الظروف والمجرورات ما هو السبب يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها، وهذا الشرط مفهوم من كلام المصنف. إذا قال قائل طيب هو ما اشترط عدم تقدم المعمول في غير الظرف، نقول نعم هو لكن يفهم من كلامه، لأنه لما جوز في الظرف والجر مجرور يفهم منه أن غيرهما لا يجوز، وأنه إذا تقدم إيش يحصل يبطل. طيب قال مفهوم مخالفة، يعني لأنه خاص هذا بالظرف والجر مجرور، وهذا الشرط مفهوم من كلام المصنف لتخصيصه جواز تقديم معمول الخبر بما إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا. الشرط الخامس ألا تتكرر ما، فإن تكررت ما بطل عملها، نحو ما زيد قائم، فالأولى نافية والثانية نفت النفية فبقي إثباتا فلا يجوز نصب قائم وأجازه بعض. لو واحد قال ما زيد قائم فأنت تريد أن ترد عليه ما زيد قائم مثلا، فهنا نفيت الإيش النفي، وسالب السالب في الرياضيات بيقولوا شنو موجب، فبالتالي ما زيد قائم يعني بل زيد، كأنك تقول بل زيد إيش قائم، لا تقول هذا. فإذا قال لك هذا شرط، ومحي الدين أشار يعني كلام نفيس في الحاشية، قال ما التي بعد ما لها ثلاث أحوال، إما تكون زائدة وإما تكون نافية زي ما اللي قال ابن عقيل، إما نافية وإما زائدة وإما مؤكدة، ففي حالة المؤكدة ما في إشكال صح، لأنه أكدت النفي فبالتالي تعمل، لكن في حالة نافية نفي النفي تبطل كما قالوا. تبقى الزائدة، قال الزائدة حنقيس على إن الزائدة، ما آنفا قلنا إن الزائدة تبطل الإيش العمل، فالذي يبطل بإن يبطل أيضا بإيش بما الزائدة، كما أبطل بإن الزائدة يبطل بما إيش الزائد، فصار عنده يبطل في حالتين ولا تبطل في الثالث. نعم. قال الشرط السادس الأخير ألا يبدل من خبرها موجب، فإن أبدل بطل عملها، نحو ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به. طبعا لا يمكن يبدل موجب من منفي إلا بحرف استثناء، وإلا كيف تبدل موجب من منفي وأصلا منفي كيف يعني بإلا، لأن إلا لو تذكرون الإتباع نقول إما ننصب على الاستثناء أو الإتباع. الإتباع ما هو؟ بدل. بدل، فتقول مثلا إيش؟ ما فعلوه إلا قليل. قليل هذا بدل، صح؟ طيب قال هنا فبشيء هذا بدل، لكن في موضع إيجاب لأنه بعد إلا، ونحن عرفنا أن ما لا تعمل فيما كان موجبا. فلهذا طيب ما تعمل في الموجب الذي بعد إلا، هذا واضح، لكن هل يؤثر هذا على ما قبل إلا باعتبار أن النفي حصل له نوع انتقاض، ولا لا الانتقاد حصل بعد إلا؟ في خلاف. هو ابن، ولهذا ابن مالك ما ذكر هذا الشرط، ابن عقيل هو الذي إيش ذكر، قال فبشيء، هو سيذكر لك سبب الخلاف وأن فيه خلافا، قال فبشيء في موضع رفع خبر عن المبتدأ الذي هو زيد، ولا يجوز أن يكون في موضع نصب خبرا عن ما وأجازه قوم. إذن هذه المسألة ليست متفق عليها، في بعض العلماء يجيزون أن تقول في مثل هذا ما زيد شيئا إلا شيء. ليش يجيزون؟ لأن النفي ما انتقد فيما قبل إلا، إنما انتقد فيما بعد إيش إلا. وقال لك سيبوي هو قال عبارة، طبعا النحاة يعني عندهم معظم يعني كلام سيبوي، فاختلفوا في فهمها، وكل ادعى وصلا بإيش بليلة. هؤلاء قالوا كلام سيبوي يدل على كلامنا، وهؤلاء قالوا كلام سيبوي يدل على كلامنا. ونختم بهذه المسألة. قال شكرا يحتاج إلى البيت بس هذا الأخير. طيب قال وكلام سيبويه رحمه الله تعالى في هذه المسألة محتمل للقولين المذكورين، أعني القول باشتراط أن لا يبدل من خبرها موجب، والقول بعدم اشتراط ذلك، فإنه قال بعد ذكر المثال المذكور وهو ما زيد بشيء إلا شيء إلى آخره، استوت اللغتان، يعني لغة الحجاز ولغة تميم، واختلف شراح الكتاب كتاب سيبويه فيما يرجع إليه قول استوت اللغتان، فقال قوم هو راجع إلى الاسم الواقع قبل إلا، والمراد أنه لا عمل لما فيه. يعني هل استوت لغة الحجاز؟ هو متى تستوي لغة الحجازيين مع لغة التميم؟ إذا بطل العمل، صح؟ طيب هل قصده استوت في الذي قبل إلا؟ بمعنى أن العمل بطل فاستوت لغة، ولا لا استوت اللغتان فيما بعد إيش إلا، فيكون موضوع آخر لأنه أصلا اللي بعد إلا هذا أمره واضح. فهو قال إيش؟ قال فاستوت اللغتان، فقال قوم وراجع إلى الاسم الواقع قبل إلا، والمراد أنه لا عمل لما فيه، فاستوت اللغتان في أنه مرفوع، وهؤلاء هم الذين شرطوا في إعمال ما أن لا يبدل من خبرها موجب بناء على ما فهموا. قالوا إذا أبدل موجب بطل حتى فيما قبل إلا. طيب قال وقال قوم هو راجع إلى الاسم الواقع بعد إلا، والمراد أنه يكون مرفوعا سواء جعلت ما حجازية أو تميمية. يعني قالوا لا، ابن سيبويه يتكلم عن المستثنى لا يتكلم عن الذي قبل إلا، وهؤلاء هم الذين لم يشترطوا في إعمال ما لا يبدل من خبرها موجب. وتوجيه كل من القولين وترجيح المختار منهما هو الثاني أنه لا يشترط، يعني لا يليق بهذا المختصر. قال لك يعني دي نبذة كذا، لكن إذا أردت التحقيق المسألة فيعني ليس هذا موضعها. نأخذ البيت هذا القصير، ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث هل هذا تابع لما تقدم. قلنا إذا عطفت بلكن، إذا عطفت على الخبر، إن عطفت بعاطف لا يقتضي الإيجاب ما في إشكال، فتقول مثلا ما زيد قائما ولا آتيا اليوم مثلا، ما في مشكلة أنصب، لأن المعطوف على المنصوب إيش؟ منصوب. لكن إذا عطفت بحرف يقتضي الإيجاب الذي يكون ما بعده يخالف حكمه حكم ما إيش قبله، فهذا سينقض النفي فيما بعده، فبالتالي ما بعده لا بد أن يكون مرفوعا ولا يجوز لك أن تنصب، لأن ما لا تعمل في ليش في المنتقد هذا اللي هو الموجب لا تعمل فيه، فبالتالي تقول ما زيد قائما بل قاعد، وتقدر هو بل هو قاعد، وكذلك تقول ما زيد قائما لكن قاعد هو قاعد، لأن العطف على نية التكرار عامل، لو عطفناه سنقول كأنما عملت في الثاني أيضا، وهذا لا يصلح. قال الشارح إذا وقع بعد خبر ما عاطف فلا يخلو إما أن يكون مقتضيا للإيجاب أو لا، فإن كان مقتضيا للإيجاب تعين رفع الاسم الواقع بعده، وذلك نحو بل ولكن، فتقول ما زيد قائما لكن قاعد أو بل قاعد، فيجب رفع الاسم على أنه خبر مبتدأ محذوف، والتقدير لكن هو قاعد وبل هو قاعد، ولا يجوز نصب قاعد عطفا على خبر ما لأن ما لا تعمل في الموجب، وإن كان الموجب يعني المثبت، وإن كان الحرف العاطف غير مقتضي للإيجاب كالواو ونحوها هذا ما في إشكال، جاز النصب والرفع، والمختار النصب، هذا هو الأصل، اختار الأصل أن تنصب على تعطف على المنصوب منصوبا، نحو ما زيد قائم ولا قاعدة، طبعا لا الثانية هذه زائدة فبالتالي ما تؤثر، زائدة لتأكيد النفي، لأنك لو قلت ما زيد قائما وقاعدا صح كلام، فلا هذه زائدة ما عندها تأثير. ويجوز الرفع فتقول ولا قاعد، وهو خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير ولا هو قاعد. ففهم من تخصيص المصنف وجوب الرفع بما إذا وقع الاسم بعد بل، ولكن أنه لا يجب الرفع بعد إيش؟ بعد غيرهما من إيش؟ لا غير لكن وبل، غير لكن وبل حينئذ إيش؟ يبقى النصب، يعني ما في إشكال، وإن شئت فارفع على تقدير مبتدأ إيش؟ محذوف. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن شاء الله نكمل الباب في الدرس القادم إن شاء الله.